امتلأت محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات محمد سيد الخلق الذي امتلأت محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات أسرى به الله أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قبل نوره الحجب الرفيع أسرى به الله أسرى به الله أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قبل نوره الحجب الرفيع أدماه من قاب قوس حين كلمه أدناه من قاب قوس حين كلمه بالغيب من بعد ما البدر شق له والغيم ضل له البدر شق له والغيم ضل له البدر شق له متى تبشرني منه البشارات مني السلام على الروض الذي مني السلام على